بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا هو يوم السبت 26 من شهر ذي القعدة من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل على رسول الكريم. وفيه المجلس 97 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. أركان الكفر 4: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه لها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. الحسد والكبر والغضب والشهوة قد تجتمع في شخص وقد تفترق في آخرين، واحدة منها مهلكة إن لم يرحمه الله ويتدارك نفسه، فكيف تجتمع في العبد كبر وحسد وغضب وشهوة تفسد عليه أمر دينه ودنياه وبرزخه وآخرته، عافانا الله جميعا. نعم الشيخ. قال رحمه الله: وزوال الجبال من أماكن وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها، ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة. وقد يقول قائل: هذه مبالغة ابن القيم. ليس مبالغة. زوال الجبال، الجبل شيء حسي محسوس يزول عن مكانه بالمعالجة والهدم والتدمير، أما هذه الخصال إذا استحكمت في النفس يصعب اقتلاعها ويزداد بقاؤها ورسوخها إذا استحسنها صاحبها. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنة. وللفائدة تذكرت حديثا: إذا سمعتم أن جبلا تغير عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم أن إنسانا تغير عن طبعه فلا تصدقوا. الحديث وإن كان فيه فيما أذكر انقطاع ضعف، لكن المعنى صحيح. تغيير الطبع من الصعوبة المكان. عبد الله بن مسعود معنا؟ لم يدخل أحسن الله. عبد الكريم السعدي معنا؟ نعم موجود. شيخ عبد الكريم؟ نعم. هذا الحديث تراجع كتاب فيما أذكر الضعيفة، أظن الجزء الأول: إذا سمعتم أن إنسانا تغير عن طبعه فلا تصدقوا، وإذا رأيتم أو سمعتم أن جبلا تغير عن مكان فصدقوا. أظن فيه انقطاع، لست متأكدا، بين الزهري وأبي الدرداء. تأكد رعاك الله. بإذن الله، بارك الله فيك. نعم يا إخوان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة، ولا تزكو نفسه مع قيامه بها، وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة. نعم، هذا واضح. واحدة تؤثر على عمل واحدة: العجب، الغضب، الحسد، الكبر، الشهوة، واحدة تؤثر، ولكن إذا اجتمع تنتان أشد، ثلاث أشد وأشد، أربع غاية الشدة. لكن إذا استعان العبد ربه بربه وجاهد نفسه أعانه الله على التخلص من ذلك. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. وكل الآفات متولدة منها، وإذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة. وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها وعليها يقع العذاب، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها. فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا، ومن أغلقها على نفسه أغلق عنه أبواب الشرور كلها أبواب الشرور، فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. وهذا يعود إلى جهاد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. فإذا علم رب العالمين صدق عبده في جهاد نفسه أعانه وخلصه. مشركون تابوا فتاب الله عليهم، سحرة فرعون تابوا وصدقوا في إيمانهم فتاب الله عليهم. نعم أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه وجهله بنفسه. فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وعرف نفسه بالنقائص والآفات، لم يتكبر ولم يغضب لها، ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله. وكلما عظم العبد ربه، كلما عظم العبد ربه وقرأ في عظيم صفاته وما فيها من المعاني والآثار والثمار والعواقب الحميدة، زاد تعظيمه لربه، فزاده الله علما وإيمانا وانقيادا وتسليما. ولهذا يكثر في الكلام في أعمال القلوب تعظيم شأن الله في نفس العبد. فإذا كان تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكيف من عظم الله؟ نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله: فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، إنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله، ويحب قالها عنه والله يكره ذلك، ومضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. وهنا هنا كان وقت إبليس هنا. نعم تم. إذا كان إبليس، ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. ينبغي يا أخوان أيها الأكارم، إذا ذكر الحسد، أكثر المتكلمين والوعاظ والكتاب والخطباء يركزوا على قضية أن الحسد يدل على خبث في النفس لتمني زوال النعمة عن أخيه أو عن الغير. هذا صحيح، لكن فيه ما هو أهم من ذلك، وهذا مما يغفى عن الكثير ممن يحذر عن الحسد. الحاسد أعظم ما ارتكب الاعتراض على قضاء الله وقدره. ولهذا يقول الشاعر: وما أجمل ما قال، ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب. ولهذا الحسد في الغالب لا يخلو منه أحد. يقول شيخ ابن تيمية: ما خلا جسد من أحد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكريم يجاهد نفسه ويخشى ربه ويجاهد هذا الوازع الشيطاني. فعودا على بدء، يعلم أن أعظم ما في الحسد من الآثار أنه اعتراض على قضاء الله وقدره وسوء ظن بالله. شيخ ماجد، بقي الموقف بعيد؟ ليس بعيدا أحسن الله عليك. يا الله أخت. نعم. قال رحمه الله: